أيها الإخوة المسلمون، الدعوة الإسلامية منذ بزوغ فجرها على هذا العالم الذي كان في حاجة إلى رسالة، وفي حاجة إلى رسول، وفي حاجة إلى منهج، وهي تكابد ويكابدها ويعني تدافع ويدافعها قوى كثيرة من الشر كما كانت في بداية البشرية. ولذلك ثبت الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في العصر المكي: إنا كفيناك المستهزئين. هؤلاء المستهزئون هم موجودون على مر الزمن. ماذا يصنعون في المجتمعات؟ يصنعون في مجتمع الإنسانية مجتمعا من الحقد والكراهية، ليس مجتمع حب. كانت الجنة لأبينا آدم وأمنا حواء مساحة من الحب وأرضا من الحب، فإذا بإبليس يدخلها ويغوي أبانا وأمنا: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فيعني سولت نفس أبينا آدم وأمنا حواء فأكل من الشجرة، ويقول له ولده: يا أبتي، تسمع بعد ذلك تسمع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال: يا ولدي، ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فكان أبونا آدم على فطرته عليه السلام أن لا أحد في هذا الكون ولا مخلوق في هذا الكون يقسم كذبا ويكذب على رب العباد سبحانه وتعالى. فتحول مجتمع المحبة إلى مجتمع كراهية: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فهبط آدم وحواء من هذا المكان الذي كان ميسرا له فيه كل شيء، صارت الأرض مكان محبة. فجاء قابيل وسولت له نفسه أن يقتل هابيل حقدا وحسدا عليه، أن يتقبل منه ولا يتقبل، يتقبل من أخيه ولا يتقبل منه، فطوعت له نفس أخيه فقتله. هذه أيضا تحولت بعد ذلك. ثم تأتي الرسالة الخاتمة ويقول الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. حصرهم ابن عباس رضي الله عنهما في أشخاص خمسة. من هم هؤلاء الخمسة المستهزئين برسول الله والمستهزئين بدعوته وبدينه؟ هؤلاء الخمسة هم من المشهورين في الأرض لكنهم من المنكورين في السماء. يشار إليهم بالبنان عندما يراهم الناس لأنهم زعماء وعشائر وأصحاب نفوذ وذوي أموال، ولكنهم في السماء كم يساوون؟ لا يساوون شيئا. أول هؤلاء الخمسة الوليد بن المغيرة، والد سيدنا خالد رضي الله عنه. الوليد جاءت الدعوة الإسلامية وله من العمر 90 عاما، يعني اقرأ تنزل والوليد عنده 90 سنة. هو زعيم قريش وهو وحيدها، وهو الذي يكسو الكعبة سنة، وقريش تكسو الكعبة السنة التي تليها، فيسمى بالعدل أنه يعدل قريشا. لما نزلت الدعوة ثار الحقد عند الوليد، قال: أينزل الوحي على محمد؟ فأين أنا؟ فناصبه العداء حقدا وحسدا، نفس حقد وحسد إبليس لأبينا آدم: من هذا الذي أسجد له؟ أنا خير منه، كيف ينزل القرآن على محمد وكيف لا ينزل على الوليد بن المغيرة؟ فسبحان الله العظيم، فناصبه العداء. فلما ناصبه العداء عاش سنوات يعادل الإسلام ويستهزئ بالدين ويستقل سبحان الله بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بشوكة تتعلق في قدمه، فمن كبره رفض أن ينحني ليأخذها، لأنه لا ينحني أمام أحد سبحان الله. وسبحان الله العظيم، إذا تصيبه بغرغرينا أو شيء من هذا القبيل فتنتفخ ساقه حتى تصير كرقبات البعير، ثم نفق ومات. هذا أول المستهزئين. الثاني عمه أبو لهب، تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فلذلك كانت نهاية أبو لهب عجبا أصابته العدسة. العدسة كان مرض عند العرب يعني تقريبا يساوي الطاعون، انتشر في جسده. لما خرجت روحه بعد غزوة بدر بأسبوع أو 10 أيام أعزكم الله تعفن جسده، وكانت العرب لا تقترب ممن أصيب بهذا المرض لأنه معدي. فظل في بيته 3 أيام رائحته النتنة تفوح وأبناؤه يخافون من الاقتراب من الجثة، حتى قالت العرب لأبنائه ادفنوا أباكم، ليس هذا يعني من صنيع الأبناء بالأباء. حملوه من بعيد على ألواح خشب ثم وضعه بعيدا في حفرة في ظل جدار، ثم أزاحوا الجدار عليه ونفق أبو لهب وهو المستهزئ الثاني. أما الثالث فكان العاص بن وائل والد سيدنا عمرو بن العاص. هذا الإنسان كان ذو حيثية وذو مكانة، ويسخر من الخباب بن الأرت الذي كان له دين عنده. يقول له يا خباب سأعطيك مالك الذي عندي في الآخرة التي يقول عنها محمد، هناك سوف يكون لي قصور وأملاك ومزارع وأشياء وبساتين سوف أعطيك منها. وظل هذا الإنسان يسخر بالدعوة وبصاحب الدعوة، وسبحان الله العظيم يصاب في أكحاله في المرفقين بشيء بسيط سبحان الله، ولكن يستشر المرض فيه وينفق ليلحق بصاحبيه سبحان الله. أما الإنسان الرابع، هذه كلها مقدمة للمستهزئ سبحان الله. والله كأن الخمسة هؤلاء يشبههم اليوم مجلس ذو خمسة أيضا، مشهورين في الأرض منكورين في السماء. إذا قال منهم أربعة إن هذه إبادة جماعية، وهذا سبحان الله هدم للبيوت، وهذا قتل للأطفال، يخرج الشيطان الخامس منهم يقول لا أنا أعترض، لابد لهؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يبيدوا الأخضر واليابس. ما أشبه الليلة بالبارحة، وسوف تكون نهاية الخمسة كنهاية الخمسة الذين نحكي عنه. أما الشخص الرابع هو الحارث ابن طليطلة. هذا الرجل كان يعتبر وزير مالية قريش، كل قريش تضع أموالها عنده وتتاجر فيها بأمانته، كما كان الصديق وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان وزير مالية. وكان من السخرية بمكان أنه سبحان الله العظيم يستقل بالإسلام ويهزأ بالإسلام، وسبحان الله الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب العالمين. هذا الشخص سبحان الله وهذا الإنسان كان من التعالي بمكان، عندما يرى الصحابة وفقراءهم يقول هؤلاء الذين سيملكون ملك كسرى وقيصر، وكان يعني دائم السخرية ويبحث عن أي حجر ليلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبحان الله يقال أنه أصابته ضربة شمس فسود وجهه وكلح وجهه حتى طرق باب بيته، ففتح أبناؤه وأنكروه ولم يعرفوه، قال أنا أبوكم، قالوا أنت كذاب نحن لا نعرفه، وأغلقوا في وجهه الباب ومات كئيبا كثيفا عند شجرة، يقول أرى إنسانا يضع في عيني سبحان الله شوكا أو مسامير ويقولون يا أبا لا نرى شيئا. ونفق هو الآخر ولحق بالثلاثة الذين سبقوه. أما الخامس فكان الأسود ابن عبد يغوث، وهذا كان إنسان سبحان الله يعني لا يسخر يعني فقط ولا يستهزئ فقط، ولكن كان يعادي الإسلام ويعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عداء سبحان الله. فأكل أكلة سمك سبحان الله فانتفخت بطنه والعياذ بالله حتى تغوط من فمه ومات ميتة سوء والعياذ بالله رب العالمين. هؤلاء الخمسة كانوا عناوين للشر وللسوء ولمعاداة دولة الإصلاح. الرسول لم يصنع المجتمع المكي، لأنه جاء فوجد هذا المجتمع بهذه الأوبئة وتلك العاهات، كبر حقد تعالي سبحان الله. يعني يأنف أبو لهب ويأنف أبو جهل أن يجلس مع عمار أو يجلس مع بلال أو يجلس مع عبد الله بن مسعود، وتسوي بيني وبين هؤلاء، اجعل لنا مجلسا ولهم مجلس، هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما الذين يأسون من دعوة الناس لا تيأسوا أبدا. كم أسلم لرسول الله بعد 13 عاما؟ 84 شخصا، رجل وامرأة، 84 فرد بين امرأة ورجل، هم الذين صاروا صحابة ودخلوا في الإسلام، هم الذين هاجروا إلى الحبشة بعضهم ثم إلى المدينة بعد ذلك. ووجدوا هؤلاء 72 شخصا بين رجل وامرأة قد أسلموا في المدينة، فكان عدد المسلمين عند هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم 152 إنسانا، 152. حج معه في حجة الوداع 10,000، سبحان الله، أو 113,000، وفتح معه مكة 10,000، سبحان الله. هذا العدد لم يكن عددا فقط، لا، الرسول لما انتقل إلى يثرب ماذا صنع؟ صنع مجتمعا عجيبا من الحب، بعد مجتمع الكراهية الذي كان في مكة صير الحبيب صلى الله عليه وسلم مجتمع حب، مجتمع حب بالمعنى العام. من بداية أن يشفع عند بريرة لمغيث زوجها، بريرة كانت أمة وذهبت لعائشة واخذت منها مالا فتحررت، ثم طلبت الطلاق من زوجها، عبد مثلها، فلما أراد أن يسترجعها مغيث رفضت، فكان يسير خلفها في الشارع وهي أجنبية عنه، والرسول يتعجب مع ابن عباس ويقول: يا ابن عباس، ألا تتعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فتشفع الرسول بشفاعته وبمقامه عند هذه الزوجة التي لا تريد زوجها أو المطلقة، يقول لها: فلتراجعيه يا بريرة. قالت: أشافع أم آمر يا رسول الله؟ انظر إلى التربية، أنت تشفع أم تأمر؟ قال: لا، بل أنا شافع، أنا مجرد شفاعة. قالت: لا أقبل، لا أقبله. إذن يبدأ بمسألة الدراية بنفوس الناس وعواطف الناس، سبحان الله، واللحمة الاجتماعية، ثم يترقى هذا إلى مسألة المحبة العجيبة التي صنعها. ماذا صنع؟ بنى المسجد ليبني علاقة بين المخلوق والخالق، وبنى السوق ليتقوى الاقتصاد الإسلامي، ثم عمل اللي هي وصية المدينة والمعروفة لتعيش الجميع في أمن وسلام، ثم أصلح بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. فبدأت البنية الأساسية للحب، البنية الأساسية للمحبة الصادقة. فيلاحي أبو بكر عمر، فيغضب عمر من أبي بكر ويسير مغضبا، وأبو بكر يسير خلفه ليسترضيه، فيأبى عمر، حتى دخل عمر بابه داره وأغلق بابه. ذهب أبو بكر شاكيا أو مستنصحا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب النبي لمن؟ غضب لأبي بكر. فلما راجع عمر نفسه رأى أن أبا بكر سار خلفه معتذرا وهو لم يقبل، فذهب إلى بيت أخيه: أين أبو بكر؟ قالوا: خرج. فاتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العلاقات الاجتماعية كيف تكون. فرأى أبا بكر عند رسول الله، فلما جاء وجد الرسول ممتعضا وجهه، يعني بهاء الترهيب ليس موجودا، فجاءه عن يمينه فأعرض الرسول عنه، فجاء عن يساره فأعرض الرسول عنه، فجثى أبو بكر بين يدي رسول الله، قال: والله يا رسول الله، أنا الذي أغضبته، أنا الذي كنت أظلم. فلما نظر الرسول إلى عمر قال: أنت الذي أغضبت أبا بكر؟ انظر إلى الكلمة، ليس أنت يا عمر، ليس أنت أيها الصحابي، ليس أنت يا أبا حفص، أنت الذي أغضبت أبا بكر. يقول أبو بكر: والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم ذاكرا مناقب أبي بكر بعد أن قال له عمر: والله يا رسول الله، إني لا أحب أحدا بعدك أكثر من أبي بكر. قال بعد أن التزم أبي بكر: وقال: هل لا تركتم لي صاحبي ليضع نقاطا فوق الحروف؟ أين هؤلاء الذين إذا تعاتبوا وتصارحوا وكانت المصارحة الأكبر مع الأنصار؟ يوم فتح مكة يعطي الرسول الطلقاء، ضعيف الإيمان، رقيق الدين، فكأن الشيطان يقول للأنصار: أهكذا بعد أن صنعنا معه عندما يلقى أهله وقومه وأهل مكة وقريش يعطيهم ولا يعطينا؟ فينظر الرسول حوله فلا يجد واحدا من الأنصار. أين القوم؟ وكأنهم القوم لا تقال إلا للرقي الوفد العالي. قالوا: في شعب هنا يا رسول الله. ذهب إليه قال، بدأ الأول: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: لله الفضل والمنة، والله ورسوله أمن وأفضل. قال لهم: إن قلتم صدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، وعائلا فأغنيناك، ومباغضا فواسيناك، والله لو لم أكن مهاجرا لكنت من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم واختلت لحاهم. هكذا تبنى المجتمعات، بالمصارحة. أي حاكم أو ملك أو رئيس أو مدير مؤسسة أو مدير مدرسة أو مدير مستشفى يقول للموظفين: أنا قد أخطأت في القرار الفلاني، أنا قد تعديت في القرار الفلاني، أنا أعتذر إليكم من الذي صنعت كذا وكذا. لكن أن يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذه كارثة كبرى. مجتمع الحب جعل إنسانا، يعني الرسول قد عفى عن كل من في مكة يوم الفتح إلا ستة أشخاص الرسول لم يعفو عنه. كان من ضمنهم عكرمة ابن أبي جهل. فر عكرمة إلى جدة وركب سفينة، وأبحرت السفينة بضع أوقات ولعبت بها الأمواج. قال أصحاب السفينة: يا قوم ادعوا ربكم ولا تدعوا إلا الله، ولا تدعوا آلهتكم، لأنك لن تغني عنكم من الله شيئا، لن تغني عنكم شيئا، ما قدمت لنا شيئا، هم كفار. وهكذا سعة الصدق وسعة الأزمة، لا يعرف الإنسان إلا ربه. ادعوا رب العباد فهو الذي ينجيهم. قال عكرمة في نفسه: يا رب إن أنجيتني بالإخلاص فأنا في البحر، فإن أنجيتني إلى البر لابد أن أذهب إلى محمد وهو رجل كريم. نوى نية صادقة، وجاء عكرمة مسلما إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، قال: يطلع عليكم عكرمة فلا تسبوا أباه، فإن هذا يؤذي الحي ولا يصل للميت. هكذا صلى الله عليه وسلم: فإذا عفوت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. أحبتي، مجتمع الحب الذي يجب أن نصنعه، ومجتمع المصارحة التي يجب أن نصنعها. لكن أن يخزن الرجل بينه وبين زوجته 20 و30 سنة، 10 سنين، لا يقول عن عيوبها وهي لا تقول له عن عيوبه، أو لا تقول هي عن عيوبها، ولا يصارح هو نفسه بعيوبها، إذن البيوت تبنى على غش وتبنى على خداع. فما بالكم إذا صارحنا بعضنا بعضا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ما في جعبة الأنصار فصارحوه، وأخرج ما في جعبة عمر فقال ما قال، وأخرج سبحان الله الحب النابض والرابط في قلب عائشة، ويقال حبيبة رسول الله. إذن لو تصارحنا ولو تصادقنا ولو تحاببنا ولما صارت هذه الأحقاد الموجودة. أحبتي، إن المستهزئين بالدعوة على مر التاريخ نهايتهم سيئة، ولم يكن هؤلاء إلا الخمسة كعنوان لأي خمسة في أي زمن في أي عصر في أي مصر، أن يظلموا الناس أو أن يطغوا بين العباد أو أن يفتروا أو أن يستغلوا أموالهم أو جاههم أو إلى آخره، إلا أن يكون مصيرهم الهلاك، والعياذ بالله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان منا بطبيعته خطاء، والإنسان وقاف عند حدود الله، ولكن الكارثة أن ينسى الإنسان عيوبه ليشير إلى عيب الآخرين، وأن يفرغ نفسه لنقد الآخرين ولا يفرغ نفسه لحظة لمراجعة حساباته. الإنسان منا يجب أن يكون سبحان الله كما داس أبو ذر بلال دون أن يدري على قدم أبي ذر وهو نائم، فإذا بأبي ذر ينظر ويقول يا ابن السوداء، فيتلون وجه الرسول غضبا صلى الله عليه وسلم، ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح، ويقول إنك امرؤ فيك جاهلية، فما كان من أبي ذر إلا أن يضع خده على الأرض ويقول يا بلال طأ بقدمك خدي حتى تكون قد عفوت عني، قال يا أخي جزاك الله خيرا قد عفوت عنك. الإنسان يصنع رصيد بينه وبين الآخرين، اصنع رصيد عند أهلك، اصنع رصيد عند أبنائك بأن تكون قدوة لهم، اصنع رصيدا عند أقاربك بأن تكون حليما عليهم، اصنع رصيدا عند الناس بأن تكون كريما معهم. فالإنسان الكريم ليس كريما في مال فقط، الكريم كريم بالبسمة، وكريم بالكلمة الطيبة، وكريم بتحمل الناس. أنت لا تدري هذا الآتي عليك أيها الموظفون في المصالح الحكومية والخاصة والعامة، سبحان الله، الآتي إليك صاحب مصلحة وصاحب الحاجة أرعن، قد يكون متهورا، قد يكون غاضبا، قد يكون متألما لأنك أخرت معاملته، تحمله فأنت تعمل عند الله. لا تظن أن المال الذي تأخذه من الوظيفة هو الذي يكفيك أو الذي يبارك لك فيه إذا عملت الناس بما يرضي الله، يبارك لك فيه إذا قدمت إلى الناس معروفا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن أن تعامله كأنك فرعون وهم هؤلاء السحرة الذين يعملون عندك بالسخرة ويعملون عندك يعني جبرا وليس اختيارا، أنا أريد أن أقول لك إن التعامل مع الناس سبحان الله، لا تنظر إلى راتبك، انظر إلى راتبك لأن الله يضع فيه البركة. فإذا وضع الله عز وجل بركته سبحانه في راتبك صارت المئة آلافا مؤلفة، وإذا لم يضع البركة صارت الملايين فلسات لا تسمن ولا تغني من جوع. الإنسان منا يجب أن يرضى بما قسم الله له ولا يتمنى ما عند الآخر. إن تمنيت ما عند الآخر فإن المعطي هو الله، الذي أعطى هذا كذا يعطيك أنت كذا، واسأل الله من فضله. فأنت قدم خيرا سوف تجد خيرا، قدم الخير تجد كل خير وتجد ثمرات الخير. أما أن تقول أن الدنيا ستصفو لك، الدنيا لا تصفو لأحد. قارون بالأمس تمنى قومه إنه لذو حظ عظيم، في اليوم التالي خسف به وبداره الأرض. ما الذي قاله أهل الدنيا؟ يعني سبحان ندموا على أمنياتهم العالية. أحبتي في الله، ثقوا في رحمة الله وثقوا في فضل الله، واعلموا أن العالم لا يسير في يعني وفق التاريخ كله أن يكون هناك ظالم يظلم أبدا ومظلوم يظلم أبدا. لا، الدنيا أغيار، والدنيا سبحان الله متقلبة، والدنيا سبحان الله كما سخر هذا المستهزئ بأن هؤلاء الذين يملكون فارس والروم أو يملكون ملك كسرى وقيصر، قد ملكوا ملك كسرى وقيصر، دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس، وربعي ربما تظهر رقع في ثيابه ويغرس سيفه في التنافس الموجودة عند كسرى، يقول له رستم بكل كبرياء: ما الذي جاء بكم؟ أنا أعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون إلى الصحراء التي جئتم منها. قبل أن تبدأ الحرب في القادسية تحت قيادة سعد، قال ربعي بن عامر بكل فخر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة. بيننا وبينك أمور ثلاثة: إما أن تدخلوا في الإسلام، وإما أن تدفعوا الجزية، وإما بيننا وبينكم السيف. ما يعني ما اهتز ربعي بن عامر لما يرى من بهرجة ولما يرى من منظرة. وكان عمر يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس كان الدور على سالم ليركب البغلة أو الفرس الذي جاء به من المدينة، كان كل واحد يركب مرحلة. يعني يقول عمر جزءا من القرآن وهو راكب، وسالم مولاه يسمع، ثم يأتي الدورة على سالم، يركب سالم وعمر يقول يرتل له جزءا من القرآن حتى ينهوا كتاب الله مرة ومرة ومرة إلى أن وصلوا إلى أبواب بيت المقدس. كان الدورة على مولى عمر، فأراد سالم أن ينزل، تعال اركب يا أمير المؤمنين. قال لا، إنما الدور عليك، ما أنت بأغنى بالثواب مني وما أنا بأغنى بالثواب منك. سبحان الله. فصمم أن يمتطي سالم صهوة الدابة ويمشي عمر، والقساوسة والرهبان يسيرون إلى الراكب ليسلمون عليه. أمر طبيعي أن يكون أمير المؤمنين هو الراكب، ويشيد إليهم سالم هذا أمير المؤمنين. فبكى القساوسة والبطارقة عندما رأوا 17 رقعة في ثوب عمر ويلبس خوفا ويخوضه الطين. يقول قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل بثوبه 17 رقعة يسير وخادمه راكب. ودخل عمر فخاض في مخاضة من الطين، يقول عكرمة له ابن أبي جهل ومعاوية ابن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين، أتخوض في بركة من الطين في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال قولته التي تحفظونها جميعا: إن الله أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. هذا مفتاح السعادة، هذا مفتاح التمكين في الأرض، أن نعود إلى رب العباد. وليبدأ كل واحد منا، لا تنظر وتسمع الشيخ أو فلان أو فلان يقول الأمة. أنت الأمة وأنت المسلمين، وأنت سبحان الله جماعة الإسلام التي يجب أن تؤوب إلى ربها بالتوبة إلى الله وبالمال الحلال وبنصر القضايا. فمن لم يحمل هم الإسلام فليس منه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ثبت اخواننا في الارض المحتله يا رب العالمين. اللهم ساندهم يا ارحم الراحمين، اللهم اطعمهم من جوع واسقهم من عطش واكسهم من عرق واويهم من ضحى، انك على ما تشاء قدير. وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق ابناءنا وبناتنا لما تحب وترضى، واجعله عاما دراسيا عليهم بركه وعلما وخلقا وفضلا، ان ربي على ما شاء قدير. اجعل هذا البلد امنا ومطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. واخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.